لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بصفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد روى فيما سبق حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه فيما سمعه عن خاله هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه، والذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبين فيه صفاته الخلقية وصفاته الخلقية. ثم قال رحمه الله: قال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: فكتمتها الحسين زمانا، أي فكتمت هذه الأوصاف الحسين رضي الله عنه زمنا، ظنا منه أنه تفرد بسماعها من هند بن أبي هالة دون غيره. فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فوجدته قد سبقني، يعني أن الحسين رضي الله تعالى عنهما سبق الحسن في سماع هذه الصفات، صفات النبي صلى الله عليه وسلم، من هند بن أبي هالة. قال: فسأله عما سألته عنه، ووجدته، أي ووجدت الحسن أو الحسين قد سأله أو سأل أباه، ووجدته قد سأل أباه، يعني الحسين سأل أباه زيادة على سؤاله هندا، سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا، فتواتر عنده السماع من جهتين، من جهة هند بن أبي هالة ومن جهة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وقد مر بنا الوصفين، وصف علي رضي الله عنه ووصف هند للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسين رضي الله عنه: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك. ومعنى مأذونا له في ذلك يعني أن هذا الأمر قد أذن الله تعالى له فيه، وأنه إنما يعمله بأمر من الله سبحانه وتعالى، مأذونا له في ذلك. فكان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، يعني فكان أثناء بقائه في بيته يقسم وجوده في بيته إلى ثلاثة أقسام: قسم يخصه بربه، وذلك من خلال صلاته وعبادته ومن خلال ذكره الله جل وعلا، وقسم يخصه لأهله حيث إنه يعينهم على أعمال بيته أو على أعمال البيت، وقسم يخصه لنفسه، وهذا القسم إنما يسخره لخدمة المحتاجين والناس. ولهذا كان الناس يفدون إليه صلى الله عليه وسلم ويسألونه، ومن لا يستطيع الوصول إليه كان يولي غيره ليتولى السؤال. ولهذا كان تقسيمه لوقت وجوده في بيته هذه الأقسام. قال: فكان إذا آوى إلى منزله جزى دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله عز وجل، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. ثم جزأ جزءه يعني الذي لنفسه جزءه، وفي بعض النسخ عندكم جزء نفسه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة، أي هذا الجزء يخصصه للناس عامتهم وخاصتهم، وإذا كان العامة لا يتمكنون من الوصول إليه فإنه يسخر الخاصة ليوصلوا حاجة الناس إليه ويجيبوه ويحملوا منه الجواب له أو منه صلى الله عليه وسلم إليه. قال فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته أي من هديه ومن عادته صلى الله عليه وسلم في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج. قال فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مساءلته عنهم، وإيثاره بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد الغائب. أي كان صلى الله عليه وسلم يقضي جل وقته في هذا، إما أن يعطي إن كان عنده عطاء أو يجيب على المسائل لمن يستفسر، أو يكون شفيعا لمن يحتاج الشفاعة، وهكذا عليه الصلاة والسلام. قال ويقول ليبلغ الشاهد منكم ليبلغ الشاهد الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا حاجة لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. يعني يبين للناس فضل نقل حاجة الناس. قال لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا على ذواق، ولا يفترقون إلا على ذواق، إلا عن ذواق. أحسنت. أي أن هذا دأبه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ييسر ويوفر للناس حاجاتهم بحيث يردون إليه وفي أنفسهم المسائل المتنوعة، سواء كانت مادية أو معنوية، وينصرفون وقد اقتنع أو وقد أخذ كل واحد حاجته التي جاء من أجلها. قال ويخرجون أدلة يعني على الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكي في نفوسهم فعل الخير والإكثار منه. قال هذا ما يتعلق بمدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو جواب علي رضي الله عنه لابنه الحسين لما سأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال وسألته عن مخرجه كيف كان، كيف كان يصنع فيه، فقال يعني علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيه، مما يعنيه يعني لا يتكلم فيما لا يعنيه، ويحفظ لسانه ويمسك بلسانه كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، حيث قال أمسك عليك لسانك، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ومعنى يؤلفهم يعني يتحبب إليهم ويتقرب إليهم، ولا ينفرهم يعني عنه بأن يسمعهم ما لا يحبون، ويكرم كريم كل قوم، ويؤلبه عليه ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، أي يجعله أميرا على قومه، فهو يختار الكرماء لأن هؤلاء الكرماء يحملون صفات يمكنهم أن يكونوا مبلغين لأوامره صلى الله عليه وسلم ومحذرين من نواهيه، ويتحملون من أقوامهم الشيء الكثير. قال ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد، من غير أن يطوي عن أحد بشره، ومعنى يطوي عن أحد بشره يعني يكتمه ويمنعه، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان ينشر بشاشته وبشره لدى الناس جميعا، من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، يعني الكريم صلى الله عليه وسلم، ويتفقد أصحابه، ومعنى يتفقدهم يعني يسأل عن أخبارهم وعن أحوالهم، إن كانوا موجودين سألهم مباشرة، وإن غابوا يسأل عن أسباب غيابهم. قال ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، يعني عما يجري بين الناس وعما يقع بين الناس. قال ويحسن الحسنة يعني للناس، ويقويه في نفوسهم ليعملوا به، ويقبح القبيح، ويوهنه أي يضعف من شانه ويبين أنه لا فائدة منه، معتدل الأمر غير مختلف يعني في حاله مع أصحابه، لا يغفل مخافة أن يغفلوا ويملوا، بل هو دائما حاضر الذهن وحاضر الإجابة وحاضر المتابعة والرعاية مع أصحابه رضوان الله تعالى عليه. لكل حال عنده عتاد، يعني عنده تصرف لكل حال، له عنده إجابة، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، لأن القصور عن الحق فيه تقصير، والتجاوز عنه قد يكون فيه نوع من الإسراف أو نوع من الإهمال، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، وأحسنهم مواساة ومؤازرة. ولا شك أن أهل الفضل إنما يحرصون على من يتجانسون معه في الفضل، ولهذا كان أقرب أصحابه إليه من تحلى بهذه الصفات الكريمة. قال وسألته عن مجلسه والسائل هو الحسين رضي الله عنه، والمسؤول هو علي رضي الله تعالى عنه. كيف يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، يعني على ذكر الله جل وعلا. لا يوطن الأماكن، يعني لا يتخذ محلا يجلس فيه ويلازمه، ولا يتركه، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس. وينهى عن إيطانها، ومعنى عن إيطانها يعني نهى أن يتخذ الرجل محلا خاصا في الصلاة أو للصلاة لا يغيره، بحيث إنه لو جاء متأخرا يلزم غيره بأن يتركه له. هذا الذي نهى عنه، ونهى أن يتخذ الناس المسجد مواطن كمواطن الإبل، وإنما يصلي الإنسان ويجلس حيث ينتهي به المجلس. ولهذا أشار أهل العلم بكراهية أن يحبس الإنسان الأرض أو المكان المعين له، بحيث يمنع من جلوسه سواء كان موجودا أو كان غائبا، وإنما المكان لمن سبقه، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به. قال: وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. ولهذا يكره أن يعني يتصدر أو أن يقوم الناس من أماكنهم ليجلسوه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس، وهذا كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: ويأمر بذلك، أي يأمر الناس إذا جاءوا أن يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس. يعطي كل جلسائه بنصيبه، يعني يوزع عليهم الكلام والنظر والحديث والمباسطة، بحيث يحس كل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم معني به مثل غيره من أخوانه. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، يعني كل إنسان من جلسائه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عني به في هذا المجلس عناية لم يعني أو يعنى بها غيره. وهذا من كمال وحسن معاشرته صلى الله عليه وسلم، فكل من حضر مجلسه يحظى بعنايته صلى الله عليه وسلم. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من من جالسه أو قاومه أو قاومه لحاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان من عادته إذا سلم على إنسان لا يسحب يده حتى يكون الآخر هو الذي يبدأ بذلك، وكان إذا وقف معه إنسان يعني يسأله حاجة أو يطلب منه شيء ما كان صلى الله عليه وسلم ينصرف حتى يكون الآخر هو الذي بدأ بالانصراف. كل ذلك إحساسا منه لمخاطبه باهتمامه وعنايته. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، إن استطاع، أو بميسور بميسور من القول إذا لم يكن عنده الحاجة التي يسألونه. ولهذا وصفوه بأنه صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبره بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبأنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه ما يعنتهم. وكان بعض الناس يلح على النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، حتى إنه كان يعطيهم أحيانا ثوبه الذي يكون عليه فيحبس نفسه في البيت حتى يجد ثوبا آخر، لكثرة ولشدة سؤال الناس له. قال: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وقد وسع الناس منه بسطه وخلقه صلى الله عليه وسلم، يعني وسع كل الناس، كل من قدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضجر منه، وما كان يمل منه، وما كان يعني يعنته، بل كان يشعره بمباسطته وبحسن خلقه حتى ينصرف الإنسان وقد نال حاجته منه صلى الله عليه وسلم. فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، لا يحابي أحدا على حساب أحد. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا يأذن بأن يقع في مجلسه صلى الله عليه وسلم ما يؤدي إلى الحرام، ولا تنثى، أي ولا تنثى فلتاته، يعني لا تشاع ولا تذاع، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأذن لإنسان أن يطلق لسانه ليتكلم في غيره، أو تكون منه غيبة لغيره، أو يكون منه انتقاص لغيره، بل كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يتجنب الناس كل ما لا يصلح أن يقع في المجالس. قال: ولا توبن فيه الحرم، ولا تنثى فلتاته، متعادلين، يعني الناس في مجلسه حال متعادلون يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون الكبيرة ويرحمون فيه الصغيرة ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. وهذا داب أهل الصلاح وداب أهل الإيمان. قال يعني الحسين رضي الله تعالى عنه: وسألته عن سيرته في جلسائه، يعني كيف يعامل جلساء، فقال يعني علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، يعني لا يقطب وجهه أمام الناس، بل يطلق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم ليسر ويدخل السرور على الناس، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، والسخاب يعني كثير السخب، كثير الكلام ولا سخاب ولا عياب، أي ما كان يظهر منه أن يعيب الناس. وهنا قوله ليس عياب، هذا الوصف وإن جاء على هيئة صيغة المبالغة لكن المراد به أنه لا وقع منه عيب أصلا، وليس المراد به أنه لم يكن كثير العيب بمعنى أنه يقع منه قليله، وإنما لما كانت الصيغ التي ذكرت كلها صيغ مبالغة جاءت هذه الصيغة معهم على تلك الهيئة. قال ولا عياب ولا مداح، يعني بغير الحق، يتغافل عما لا يشتهي، ولا فلا يؤيس او فلا يؤيس منه، ومعنى لا يؤيس منه يعني الناس يحبون مجلسه ولا يقع منه ما يؤسهم ما يدخل اليأس في نفوسهم، ولا يخيب أو ولا يخيب فيه، لا يجد الإنسان في مجلسه الخيبة، قد ترك لنفسه أو قد ترك نفسه من ثلاث، أي كان يتجنب فعل ثلاثة أشياء: المراء والإكثار وما لا يعنيه. ومعنى المراء يعني الجدل، والمراد بالإكثار يعني المفاخرة، فبعضهم يعني يكثر من الفاخرة المفاخرة والحديث عن النفس والفخر، وكان صلى الله عليه وسلم يتجنب ذلك. وهكذا ما لا يعنيه ما كان يخوض فيه ولا يتكلم. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، يعني يتتبع أسراره، لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، يعني في الشيء الذي فيه أجر وثواب عندما يتحدث به ويتكلم. إذا تكلم أطرق جلساؤه، يعني سمعوا، أطرقوا السمع، كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث. من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ يعني من حديثه، حديثهم عنده حديث أوليهم، يعني إذا تحدثوا يبدأ الأول فالأول، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، يعني يشاركهم في حديثهم، ويصير للغريب أحسن، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه، لأن غالب من يقدم عليه من الغرباء إنما هم الأعراب، والأعراب ألفاظهم فيها شيء من الشدة، وربما تكلموا بالكلمة النابية، فكان صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم ويحتمل غلظهم وشدتهم وفظاظتهم، وكل ذلك من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومساءلته، يعني في كلامه وفي سؤاله، لأنهم في الغالب إنما يسألون عن أمور قد تحتاج إلى شيء من الكناية لكنهم يصرحون، وقد يتلفظون بألفاظ كان الأنسب أن يتكلم فيها بغير ذلك، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يحتملهم ويصبر عليهم، يصبر على الغريب على الجفوة في منطقه ومساءلته، حتى إذا كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، يعني أعينوه وساعدوه، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، لا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجور فيقطعه بنهي أو قيام، يعني حتى يتعدى في كلامه، فمتى أحس بأنه تعدى وتجاوز في كلامه يقطعه ينهره بأن يسكت ويقلع، أو أنه صلى الله عليه وسلم يترك له المكان. وقوله لا يقبل الثناء إلا عن مكافئ بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يقبل من إنسان يثني عليه ثناء غير مطابق للواقع. قال وسألته كيف كان سكوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يفنى ويبقى، وجمع له الحلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه أحد، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن أو بالحسن ليقتدى به، وتركه للقبيح أو وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، فقد جمع من مكارم الأخلاق ما يكفي أن يقول الله جل وعلا له فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت من صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحسن صورته التي كرمه الله عز وجل بها، وصفة أخلاقه الشريفة التي خصه الله الكريم بها، ما فيه كفاية لمن تعلق من أمته بطرف منها، وسأل مولاه الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا من اختصه الله الكريم ممن أحب من أهله وولده وصحابته، وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك، ولكن من كانت نيته ومراده في طلب التعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت له من الله الكريم أن يثبته على قدر نيته ومراده، أن يثيبه على قدر نيته ومراده، وإن ضعف عنها عمله كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وصف المؤمنة بأخلاق شريفة فقال فيما وصفه به: إن سكت تفكر، وإن تكلم ذكر، وإذا نظر اعتبر، وإذا استغنى شكر، وإذا ابتلي صبر. نيته تبلغ وقوته تضعف، ينوي كثيرا من العمل يعمل بطاقته منه. يعني هذا الوصف للمؤمن. نعم، قال: وقوته تضعف إذا استغنى شكر، وإذا ابتلي صبر. نيته تبلغ، يعني بنيته يبلغ، بنيته التي ينوي بها يبلغ ثواب العمل، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وقوته تضعف عن أن يعمل ما ينويه، ينوي كثيرا من العمل يعمل بطاقته منه، يعني بقدر طاقته منه، فإن نية المرء كما يقولون خير من إيه؟ من عمله. قال محمد بن الحسين رحمه الله، يعني الآجري: ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، يقال على أدب القرآن في كان الله عز وجل متوليه، هكذا عندكم متوليه بالأخلاق الشريفة، وليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق صلى الله عليه وسلم. نعم، ايش عندكم؟ يقال على أدب القرآن بعدها في ايش؟ نعم، في كان الله عز وجل متوليه، العبارة هكذا وكأن فيها قلق يعني. يقال على أدب القرآن في كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة، ايش عندك؟ ايش فمن كان؟ فمن كان الله تعالى متوليه بالأخلاق الشريفة، ايضا العبارة ما هي مستقيمة. قال: حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا المبارك بن فضالة قال أخبرنا الحسن عن سعد بن هشام قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فقالت: قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فخلقه القرآن. قال: وحدثنا ابن صاعد قال: قال حدثنا الحسين قال: قال أخبرنا ابن المبارك قال: قال أخبرنا الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي في قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: أدب القرآن. قال: وحدثنا أبو القاسم محمد بن حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال: قال حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي قال: قال حدثنا داود بن المحبر قال: قال حدثنا عباد بن كثير عن أبي إدريس عن وهب بن منبه قال: قرأت 71 كتابا، يعني من الكتب السابقة، فوجدت في جميعها أن الله عز وجل لم يعطي جميع الناس من بدو الدنيا، من بدو يعني من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم، إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا. هذا الحديث علق عليه المحقق جزاه الله خيرا بأنه حديث موضوع مكذوب، وما كان ينبغي للإمام أو الأجري رحمه الله أن يريده، لأن داود بن المحبر هذا مشهور بين علماء الحديث بأنه وضع كتابا سماه كتاب العقل، فضل العقل، وضعه واختلقه، ومن هنا وصفه أهل العلم بأنه وضاع كذاب. وهذا الحديث وإن لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونقله عن وهب بن منبه على أنه من أخبار بني إسرائيل، ولذلك علق عليه المحقق بأنه حديث من الإسرائيليات. نقول: هذا لو كان من الإسرائيليات، لو كان الكلام يعني ثابت في نقله عن الإسرائيليات، وإنما عرف داود بن المحبر بأنه هو الذي وضعه. نعم، ما نسامع. ما سمعت إيش تقول؟ وإن كان صحيح المعنى، لأننا لا نأخذ الحديث إلا عمن عن ثقة، وهذا الرجل ما دام ثبت أنه قد كذب فيرد عليه كل ما قاله، لأن في الحق فيما جاء في كتاب الله وفيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنى عن مثل هذه الأقوال التي تؤخذ من الكذابين. قال: إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا، مع أن الله سبحانه وتعالى قال فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيعني مما يعتب على المؤلف رحمه الله أنه يورد مثل هذا في كتاب متميز جمع فيه يعني قضايا، أو شذبت المال إذا فرقته، فكأن المفرط الطويل فرق خلقه ولم يجمع يعني يجمعه. يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرط الطول، ولكنه بين الربعة وبين المشذب، يعني هو إلى الطويل أقرب. وقوله إذا انفرقت عقيقته فرق، إن انفرقت عقيقته فرق، يريد شعره. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كما مر بنا أنه كان لا يفرق شعره، ولكن الشعر قد ينفرق بطبيعته، بمعنى أنه ينقسم قسمين، خصوصا عند من يكون له شعر طويل، هذا الشعر يبلغ إلى أذنيه أو يبلغ إلى كتفيه، وذلك لأنه كان صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان المشركون يفرقون شعوره وكان يخالفهم، ولما قدم المدينة ووجد أهل الكتاب لا يفرقون فرق بين الشعر لمخالفتهم، قال أنه كان لا يفرق شعره إلا أن يفترق الشعر من قبله. يقال ويقال هذا ويقال كان هذا في أول الإسلام، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك على سبيل المخالفة. قوله كان أزهر اللون، يريد أبيض اللون مشرقه أو مشرقه، مثل قولهم سراج منير أو سراج يزهر أي يضيء، ومنه سميت الزهراء يعني بالزهراء لشدة ضوئها. فأما الأبيض غير المشرق فهو الأمهق، يعني كأن بياضه فيه شيء من البرص. قوله أزج الحواجب، يعني به طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين، يعني الشعر فيه طول وامتداد، لكنه لم يكن حاجباه أقرنين بل كان مفترقين. ثم وصف الحواجب فقال سوابغ في غير قرن، قال والقرن أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما. قال الأصمعي كانت العرب تكره القرن وتستحب البلج، يعني افتراق الحاجبين. قال والبلج أن ينقطع الحاجبان فيكون ما بينهما نقيا. وقوله أقنى العرنين، يعني المعطس وهو المرسن، والمراد به يعني وصف الأنف، قصبة الأنف ورأس الأنف ومحل التقاء، يعني العظمة التي يلتقي فيها المنخران، هذا ما يسمى بالعرنين. فكان صلى الله عليه وسلم أقنى العرنين. قال والقنا فيه طوله ودقته، فيه طوله ودقة أرنبته وحدب وسطه، من كان هكذا حاله يسمى بأقنى، بالأقنى، فيه حدب في وسطه مع سعة ومع دقة في الأرنبة. قال وقوله يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. يقول يحسن قنا أنفه، يقول يحسن قنا أنفه اعتدال، بحسب يحسبه قبل التأمل أشمه، أي أن هذا الوصف في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة وكمال على حسن الأنف وموقعه في وجهه صلى الله عليه وسلم، فليس فيه ما يدل على اتساع في المنخرين بحيث يكون إلى الفطس أقرب، وليس فيه يعني أيضا ارتفاع بحيث يكون فيه ضخامة، وإنما هو وسط يتناسب مع سائر أعضاء الوجه. قوله ضليع الفم يعني عظيمه وواسعه، يقال ضليع بين الضلاعة أي واسع. وقد عرفنا فيما مضى أن سعة الفم يعني دلالة على الفصاحة، ومنه قول الجن لعمر رضي الله عنه إني منهم لضليع أي ذا مكانة. وكانت العرب تمدح ذلك وتذم صغر الفم. قوله دقيق المسربة، قال والمسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة، يعني أن الشعر شعر البطن وشعر الصدر كان فيه رقة، فليس هو بالكثيف وليس هو يعني بالمنعدم، وإنما كان مع وجوده فيه دقة وخفة. قوله كان عنقه أو كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني الجيد العنق والدمية الصورة، وشبهها في بياضها بالفضة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عنقه طول وبياض. قال بادن متماسك، قال البادن الضخم، يقال بدن الرجل وبدن بالتشديد يعني إذا أسن. ومعنى قوله متماسك يريد أنه مع بدانته متماسك اللحم ليس بمسترخيه. قوله سواء البطن والصدر يعني أن بطنه غير مستفيض، يعني ليس زائدا عن ارتفاع الصدر، فهو مساو لصدره، وأن صدره يعني فبطنه أو جدار بطنه مساوية لصدره، وأن صدره عريض فهو مساو لبطنه. قوله ضخم الكراديس يعني الأعضاء، يعني أطراف العظام، وهو في وصف علي رضي الله عنه أنه كان جليل المشاش أي عظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. قوله أنور المتجرد يعني ما جرد عنه الثوب من بدنه وهو أنور يعني من النور، يريد شدة بياض جسده خاصة الذي يتكشف من الثياب. وقد ذكرنا في ذلك في موضع هذه العبارة أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه كان جل لباسهم الإزار والرداء، ولذلك يتكشف جزء من الجسد. قوله طويل الزندين، قال الزند من الذراع من حسر عنه اللحم. وللزند رأسان الكوع والكرسوع، قال فالكرسوع رأس الزند الذي يلي الخنصر، يقصد به العظمة التي تحت الخنصر، والكوع رأس الزند الذي يلي الإبهام، فهما العظمتان اللتين يرتبط بهما الأصابع، الأصبع الخنصر والكوع، والأصبع الإبهام، يعني أن طرف الكفين أو وسط الراحة عريض، ولذلك يروى أن زنده عرضه كان شبرا صلى الله عليه وسلم. قال يقال عن الحسن البصري أنه كان عرض زنده يعني النبي صلى الله عليه وسلم الشبرة. قوله رحب الراحة يريد واسع الكفين، وكانت العرب تمدح ذلك وتمدح به وتذم صغر الكفين وضيق الراحة. قوله شثن الكفين والقدمين يعني أنهما إلى الغلظ والقصر أقرب من غيره. قوله سائل الأطراف يعني الأصابع أنها طوال ليست بمنعقدة ولا منقبضة. وقوله خمصان الأخمصين يعني الأخمص في القدم من تحتها وهو ما ارتفع عن الأرض في وسطها يعني في وسط القدم. أراد بقوله خمصان الأخمصين أن ذاك منهما مرتفع وأنه ليس بأرج، والأرج هو الذي يستوي باطن قدمه حتى يمس جميعه الأرض، وأهل الطب يعدون ذلك عيبا من عيوب القدمين. ويقال للمرأة الضامرة البطن خمصانة. قوله مسيح القدمين يعني أنه ممسوح القدمين، فالماء إذا صب عليهما مر عليهما مرا سريعا يعني ليس فيها في القدمين تعقيم. قوله إذا زال زال تقلعا هو بمنزلة ما وصف به علي رضي الله عنه أنه إذا مشى تقلع يعني يمشي بكامله. قوله يخطو تكفيا ويمشي هونا يعني أنه يمتد إذا خطى ويمشي في رفق غير مختال لا يضرب عطف عطفا. والهون بفتح الهاء المراد به الرفق هونا، لأنه عندنا هونا وهونا، فالذي هو في وصف المدح الهون. قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال فإذا ضممت الهاء فهو الهون يعني بمعنى الهوان. قال الله عز وجل عذاب الهون يعني العذاب المؤدي إلى الهوان. قوله ذريع المشية يريد أنه مع هذا المشية سريع المشية، يقال فرس ذريع بين الذراعة إذا كان سريعا. وامرأة تذارع وامرأة تذراع يعني إذا كانت سريعة الغزل يعني إذا أتقنت صناعة الغزل وكانت سريعة في ذلك يقال امرأة تذراع. قوله إذا مشى كأنما ينحط من صبب، معنى الصبب الانحدار يعني كأنه إذا مشى ينزل من أعلى إلى أسفل. قال محمد بن الحسين رحمه الله فهذه صفات خلقه صلى الله عليه وسلم، وأما صفات أخلاقه عليه الصلاة والسلام قوله يسوق أصحابه يريد أنه إذا مشى مع أصحابه قدمهم بين يديه ومشى وراءهم. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان صلى الله عليه وسلم